بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اليوم 5 ذي القعدة 1419 21 جوج 99، يعني الآن الشريط 13 ديال شرح فصول الثلاثة. لكن المرة الثانية قلنا 12 13، دابا اليوم ديال 13. وقال الله تبارك وتعالى، قال الشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه: يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فأنذروا وينذروا عن الشرك، ومعنى قم فأنذر أي ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهير أي طهر أعمالك عن الشرك، ورجز فاهجر الرجز الأصنام، واهجرها اتركها والبراءة منها وأهلها. وأخذ على هذا أي الرسول صلى الله عليه وسلم بقصد التوحيد 10 سنين، يعني في مكة لما أرسله الله بقصد يقول الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ما كان لا صلاة ولا شيء، 10 سنين يدعو إلى التوحيد. وبعد العصر عرز به السماء. بعد 10 سنين جاء جبريل بإذن الله ودعا عبد الله تبارك وتعالى فوق السماء السبعة وفرض عليه 5 ديال الصلوات، اي ان النبي صلى ما بقي 10 سنين يدعو الى التوحيد، توحيد الله عز وجل وافراده بالعباده سبحانه وتعالى. ما عمر يقول للناس هذا حلال وهذا حرام، وحد الله بعدها بيشوفوا شي حاجه اخرى. ودابا من الغلط الانسان يمشي لواحد الانسان ما يصلي ما يعرف يصلي ما والو، يبدا يقول له جيت صلي، نصحوا العقيدة ديالته بعدا عاد باش تحقق الصلاة. العروج الصعود، ومنه قوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه. الروح هو جبريل، معنى الملائكة نازلة طالعة عند الله تعالى. هذا الدليل ديال الله، من واحد من الأدلة ديال الله تعالى فوق العرش. وكيف العروج الملائكة في العصر؟ نقول لهم الله تعالى وهو أعلم: كيف وجدتم عبادي وكيف تركتهم؟ يقولون: وجدناهم يصلون وتركناهم يصلون. وتعني الملائكة اللي كيصليو، أن لما تيخلص ما دخلش كاع، ما يصول عليه الله ولا تشي، راه عارف بأنه ما تيصليش. سورة المعارج، وهو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أي المعراج العظيمة التي فضله الله تعالى به قبل أن يهاجر من مكة. قبل أن يهاجر من مكة ب3 سنين، كم تقول سنة 3؟ فبينما هو نائم في الحجر، والحجر هو واحد الحيط قصير واحد الجهة ديال الكعبة، فيسمى حجر إسماعيل. يعني قريش لما بغاو يبنيو الكعبة هدمها واحد السيل، بغاو يبنيها بنوها وقصرت لهم النفقة، ما عندهم باش يبنوها كلها، حيدوا من هذاك الجهة ولكن علموها. لذلك الناس ما يفوقوش من ثم، واللي صلى داخل ذاك الحجرة صلى داخل الكعبة. النبي تسعى قريش هم نفسهم ما تياخذوش من المالين الربا، ما تياخذوش من اللي عندهم الحرام، ما يستعنوش بالمال ديالهم باش يبنيو الكعبة. وخطف في الحزن في الكعبة أتاه آتي، جاه واحد الملاك فاشخم بين صغره ونحره الى اقصى بطنه، ودلع عمل الجراحية وخرج القلب دياله خرج قلبه وفما له حكمة وإيمانا وغسلوا من ذات الخابط في القلوب ديال الناس وعمروا بالإيمان والحكمة تهيئة علاش باش يوجدوا باش يطلع لما سيقوم به من الرحلة إلى الله. ثم أتي بدابة بيضاء وجاب لجبريل واحد دابة بيضاء تحت البغل وفوق الحمار يقال لها البراق يضع خطوه عند منتهى طرفه إن ما شك يحط يعني رجل ديالي إذا أسرع من الطائرة أن الطائرة وخطر فيها دابة تشوف الحاج مازال ما تصلوش. فركب رسول الله عليه وسلم وفي صحبته جبريل الأمين فين ركبوا ماشي السماء ركبوا ما بين مكة وبيت المقدس أربعين كيلو متر ما بين مكة والمدينة نحو 500 ومن المدينة إلى سوريا 18 كيلو متر إذا تقريبا مشات 2000 كيلو متر وعاد مازال القدس شوية بعيدة حتى وصل إلى بيت المقدس فنزل هناك وصل بلدي إيمانا طلب إلى الأنبياء يعني علمه جبريل كيف يوصل إلى الأنبياء وبعث الله تعالى الأنبياء بعض الأنبياء وصل بهم إماما لكل الأنبياء المرسل كلهم والمرسلين يصلون خلفه ليتبين بذلك فضل فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم باش يبان الفضل ديال الرسول صلى الله عليه وسلم منين يقدموا جبريل عليهم هما ويبعثون سيصلون من وراه إذا معناه هو أفضلهم وشرفه أنه الإمام المتبوع وهو الإمام المتبوع لا يحرم علينا أن ننحرف عن طريقته وعن سنته ويجب علينا أن نتبعه في كل ما استطعنا ثم عرج به جبريل إلى السماء خلوا الفرق ثم وطلعوا في المصعد الله أعلم كيف داير فاستفتح ثقيلا من هذا يعني طلع جبريل نبوات ديال السماء لان عند البيبان وقال له شكون ما تعرفوش الغيب وما هو الغيب ثقيلا من هذا كل ما عندش البيبان وما مبنية ساي غادي يشوفوه ويعرفوا جبريل قالوا من هذا قال جبريل قال له من جبريل قيل ومن معك قال محمد قال شكون اللي معاك قال محمد وجبريل هنا لما دق البيبان وقال لي شكون ما قال ليهمش انا ولا قريب دقيتي على شي واحد قالك شكون تقول له فلان بن فلان وزيد عرف حتى يعرفك واحد قال للنبي انا وخذ بالنبي قال له انا شمعنى انا نهار يكون سميتك انا قول انا اما سميتك عبد العزيز رجع عبد ما تقولش انا شكون قريب استفدنا ما استفدتش حاجه قيل ومن معك قال محمد قيل وقد ارسل اليه يعني بعث لي الله تعالى قال نعم وصل اليه قيل مرحبا وارحبوا به الملائكه فنعم المجيء جاء لما أحسن هذا المجيء نعم هذا المجيء ففتح له فوجد فيها آدم سمى لألقى فيها آدم عليه السلام فقال جبريل هذا أبوك آدم فسلم عليه قال له هذا أبوك آدم فسلم عليه فسلم عليه فرد عليه السلام وقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح مش أدلنا فيه الرسول النبي احنا سمه نبي وإذا على يمين آدم أرواح السعداء على يمين ديال آدم الأرواح ديال السعداء اللي غنشوا الجنة وعلى يساره أرواح الأشقياء وفي جهة مصرية أرواح الأشقياء والكفرة والمنافقين من ذريته فإذا نظر إلى اليمين سر وضحك، يعني يشوف اليمين اللي فيها الجنة ويفرح ويضحك، وإذا نظر قبيل شماله بكى، يعني يشوف الشمال جهنم يبكي. ثم عرج به جبريل إلى السماء الثانية فاستفتح، أي جبريل إلى آخره، وجاوبوه بما جاوبوه الآخرين، فوجد فيها يحيى وعيسى بجوج، يحيى وعيسى في السماء الثانية عليهما السلام، وهما ابن الخالة، كل واحد منهما ابن خالة الآخر. مريم خالة من؟ يحيى، وأم ديال يحيى أخت سميته أخت مريم. فقال جبريل هذان يحيى وعيسى، هذان يحيى وعيسى، فسلم عليهما. فسلم عليهما الرسول صلى الله عليه وسلم فرد السلام وقال، مش قالوا له مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ما قالوش الرسول الصالح، إذا معناه كلمة النبي تنوب عن الرسول. ثم رج به جبريل إلى السماء الثالثة استفتح، وقالوا له شكون؟ قال له جبريل شكون اللي معاك؟ محمد، واش أرسل إليه؟ قال نعم. قالوا مرحبا بالأخير، فوجد فيها يوسف عليه السلام، فقال جبريل هذا يوسف سلم عليه، فسلم عليه فرد عليه السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم عرج به جبريل إلى السماء الرابعة فاستفتح، وقالوا كما قلنا في السماء الأولى والثانية والثالثة، فوجد فيها إدريس ورفعناه مكان عالي، السماء الرابعة. قال جبريل هذا إدريس فسلم عليه، فسلم عليه فرد عليه السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم عرج به جبريل إلى السماء الخامسة فاستفتح، فاستحلوا، فوجد فيها هارون بن عمران أخ موسى، خامسة لقوا فيها هارون. فقال جبريل هذا هارون فسلم عليه، وهذا ما يدل على أن موسى أفضل من هارون، ولكن لا نفرق بين أحد من الرسل. فسلم عليه فرد عليه السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم عرج به جبريل السماء السادسة استفتح إلى آخره، فوجد فيها موسى، فقال جبريل هذا موسى فسلم عليه، فسلم عليه فرد عليه السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح النبي الصالح. فلما جاوزه بكى موسى، لما تغادر يطلع بكى موسى، فقيل له ما يبكيك؟ قال لجبريل وشره، قال أبكي علاش؟ لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر مما يدخلها من أمتي. قال له تبكي؟ هذا الدري الصغير هذا اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم غادي يدخل من أمة ديالته الجنة أكثر من اللي غادي يدخل من أمة ديالتي أنا، ماشي تيبغضو، يعني تيحزن على بني إسرائيل. فكان بكى موسى حزنا على ما فات أمته من الفضائل، ماشي تيبغض النبي اللي تيحسدو، تيستفعى على بني إسرائيل ما استجبوش، لا حسدا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم عرج به جبريل السماء السابعة فاستفتح إلى آخره، فوجد فيها إبراهيم خليل الرحمن، والسماء السابعة. فقال جبريل هذا أبوك إبراهيم فسلم عليه، فسلم عليه فرد عليه السلام وقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. وإنما طاف جبريل برسول الله صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الأنبياء تكريما له. ندب من إنسان نقول للناس هذا وتنوريك للناس ما أنا عزيز عندي وكريم عندي هذا فلان هذا نعرفكم فلان فلان فلان وإظهارا لشرفه وفضله صلى الله عليه وسلم. وكان إبراهيم الخليل مسندا ظهره إلى بيت المعمور جالس يسند الضربية على بيت المعمور إذا معناه من يسند الضربية دياله إذا مبنية مبنية وتكالة الحفظ ديال البيت المعمور في السماء السابعة الذي يدخله كل يوم كل يوم 70,000 من الملائكة 70,000 كل نهار وما يعودوش إلى أن تقوم الساعة يتعبدون ويصلون ثم يخرجون ولا يعودون في اليوم الثاني يأتي غيرهم من الملائكة الذين لا الذين لا يحصيهم إلا الله عدد الملائكة التي يزوروا ثم وجملة عدد الملائكة لخلق الله تعالى لا يعلم عددهم إلا الله ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى إذا سدرة المنتهى فيه فوق السماء السبعة على حسب ما كان هنا فغشيها من أمر الله من البهاء والحسن ما غشيها والجمال حتى لا يستطيع أحد أن يصفها من حسنها فما يستطيع شيء واحد يوصفها من الحسن الله تعالى ذات سدرة المنتهى ثم فرض الله عليه الصلاة 50 صلاة وفرض عليه الله تبارك وتعالى وراه ما شافوش وما كاين شي في الدنيا اللي يشوف الله ابدا لكن في الاخره ان شاء الله يشوفوه المؤمنون 50 صلاة كل يوم كل يوم وليله 50 صلاة فرضي بذلك وسلم ثم نزل فلما مر بموسى مر على ابراهيم ما قال له شيء مر على موسى قال له افرض عليك الله قال له 50 صلاة في الليل ونهار قال 50 صلاة يومين فقال ان امتك لا تطيق ذلك راه الامه ديالك راني جربت انا بني اسرائيل راه ما يقدرش على هذا الشيء سير ارجع عند الله تعالى طلب له باش يخفف عليك وقد جربت الناس قبلك وعالجت بني اسرائيل اشد المعالجه فارجع الى ربك اساله التخفيف لامتك هذا كله بأمر الله يعني هذه يرجع بأمر الله وهذه يرجع بأمر الله وهذا الشيء كله مقدر عند الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم فرجعت فوضع عني 40 وما زال يراجع ربه حتى استقرت الفريضة على 5 يعني كل مرة يرجع ترجع حتى ولات 5 فنادى ميم نادي وقال له عاد موسى ارجع راه 5 بزاف على امتي قال له استحيوا من الله خلاص استحيوا من ربي ما قدنا كل شيء فنادى مناد امضيت فريضتي وخففت على عبادي جمال حد ديال التخفيف انا خفت عليكم راه الفريضه ديالتي مضيتها وقعت عليها صافي كتبتها ولكن راه خفت عليكم 5 صلوات راه ماشي بزاف هذا هو التخفيف وفي هذه الليلة أدخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة هذا مما يدل على أن الجنة في السماء في العلو جهنم في الأسفل فإذا فيها قباب اللؤلؤ قباب فيها اللؤلؤ احنا ما نعرفوش اللؤلؤ وإذا تربها المسك ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى مكة بغلس ورجع النبي صلى الله عليه وسلم لمكة ما زال ما طلعتش الشمس بغلس معنى غلس اختلطت الظلمة مع الضوء وصلى فيها الصبح وكاين الرواية اللي تقول ما صلاش الصبح نهائيا لأن المعلم ما زال ما جاء يعني الصلوات اللي الصلاة اللي بدأ بها هو الظهر وهذه الرواية قال صلى الصبح هو أخرجه البخاري في كتاب الخلق باب ذكر الملائكة إلى آخره طيب قلنا وفرضت عليه الصلوات 5 وصلى في مكة 3 سنين، صلى في مكة 3 سنوات. لما تفرضت الصلاة ذاك 10 سنين اللي قال لا إله إلا محمد رسول الله مشى الجنة وخيمة سكرى. عندما كان تشي فرض أخر، لما فرض الله الصلاة ما بقاش لا إله إلا الله تكفي، لا بد من لا إله إلا الله، لا بد من الصلاة. وهذا في الحالة التي تقول من قال لا إله دخل الجنة، هذا قبل أن تفرض بالفرائض، وإلا فما معنى أركان الإسلام 5؟ لكن قال لا تكفي خلاص ما بقاش لا أركان الإسلام ولا شيء. كان يصلي الرباعية ركعتين، فرضت غير جوج ركعات، الظهر جوج، العصر جوج، العشاء جوج. حتى هاجر إلى المدينة، لما هاجر للمدينة تكريما من الله له زاد له جوج ركعات في الرباعية، وبقات المغرب والصبح هي هي. صلاة السفر بقات هي هي ركعتين اللي كانت قديمة. وزاد الله تكريما له، ماشي تعذيبا، تكريما. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا فلان، حنا تقولوا أرحنا منها يا فلان، قيموا الصلاة خلاص نخطيوها نمشيو حالتنا. وهو تيقول لا أرحنا بها نخلو الصلاة باش نستراحوا، حنا تنقولوا نسلموا نزلبوها باش نستراحوا. نشوف الفرق ما بيننا وبينهم. فوقدت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. ولكن هذا ماشي على إطلاقه. صلاة السفر إذا صليت وحدك أو صليت مع المسافرين، أما إذا صليت مع الإمام المقيم فالأحاديث أخرى تدل على أن المسافر يصلي يتمم مع الإمام. بعدها أمر بالهجرة إلى المدينة بعدما جاءت 13 سنة، أمر الله تعالى باش يهاجر المدينة. أمر الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة. الهجرة معناه الانتقال من بلد إلى بلد، لأن أهل مكة منعوه أن يقيم دعوته، ضيقوا عليه بزاف، ضيقوا على الصحابة، مشاو الحبشة، مشاو الناس ساكن هربوشي، مشى للمدينة قبل من نوشي. وفي شهر ربيع الأول من العام 13 من البعثة وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا. وصل المدينة وسلك واحد الطريق، عندي شي هذا اللي كيوري طريق الناس ماهر، يعني في الطريق دوزو شي طرقان اللي ما تعرفهاش قريش ما يدفعوش. المهم سلموا الله تعالى توصلوا من مكة، بلد الاول للوحي، البلد الاول من جات فيه اول كلمة الوحي هو مكة. واحب البلاد الى الله ورسوله، أحب البلاد عند الله تعالى والرسول المؤمنين هي مكة، وأحب البلاد عند المخرفين هي المدينة. وقت يقول مثلا استرحت نوصل المدينة، وعاد واحد ثاني واحد المخرف أخر ماشي، قال لك متى استرحت مكة تمشي لشي بلاد أخرى حتى يسترح. قالك ما كاينش ما يمكن مكة، ما جاش مش عارف تاي مشي شي بلاد اخرى، شي مصيبه على كاين يمشي ليها. خرج من مكة مهاجرا باذن ربه بعد ان اقام، زيدوا امين ماشي بعد ان قام، بعد ان اقام بمكة 13 سنة يبلغ رسالة ربه ويدعو اليه إلى الله على بصيرة على علم. فلم يجد من أكثر قريش وأكابرهم سوى الرفض، والكبار الصناديق ديال قريش ما وجدوا إلا الرفض، قالوا مجنون سحير كذاب افتراه عن قوم آخرون. وتجمعوا قالوا له إلى خصك الفلوس نرزوك أغنى منا، أغنى واحد فينا، بغيتي تزوج نشوفو أجمل بنت في العالم، بغيتي الملك نعطيوها لك تخلى على هذه الكلمه ما تقولهاش. قال لهم ولو تحط الشمس في اليمين ديالي لما هو يمكن ما يمكن شيء، وتحط القمر في اليسار ما نتخلى على هذا الدين حتى ينصر الله تعالى او اهلك دونه. هذا هو الاسلام. سوى الرفض لدعوه الولي راضي عنها، والإيذاء الشديد للرسول صلى الله عليه وسلم. ومن آمن به كذلك اللي آمنوا به سفير كاين العبيد كاين الفقراء كاين النساء كاين أبو جهل قتلها مسكينة. ومن آمن به حتى آل الأمر بهم إلى تنفيذ خطة المكر والخداع حتى داروا واحد المؤتمر في دار الندوة واستقر أمرهم باش يقتلوه ويديروا 100 شاب من كل قبيلة تعطي شباب ديالها باش منين يبغيو يطلبوا بالدية ما يخبطيش شيء بني هاشم باش يحاربوا الناس غادي يرضوا بالدية وبلاش ليقتل الف أسامة حيث اجتمع كفراءهم في دار الندوة وتشاوروا ما سيفعل النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوا أصحابه يهاجم للمدينة من شافوا الناس يهربوا قالوا خصنا هذا نخبيه معه وأنه لا بد أن يلحق بهم عارفين لا بد من تيسيسهم قدام ولا بغى يمشي وإذا مشى تما غادي يتقوى ويدير الجيش الإسلامي غادي يجي يهزمنا وكذلك وقع كما الجيش تما جاوا ب10,000 واحد وهجموا على مكة ونصر الله الإسلام وهرسوا الأصنام استراح المسلمين ويجد النصرة والعون من الأنصار الذين بايعوه على أن يمنعوه مما يمنعون منه أبناءهم لكن مهاجر أصحاب المدينة أعطوه العهد بأنه يمنعوه مما يمنعون منه أبناءهم ونساءهم وفي الراقة وفي الفقر وحينئذ تكون لهم دولة على قريش فقال عدو الله أبو جهل بعدما ألقنه الشيطان الرأي أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جديدا شباب صح ثم نعطي كل واحد سيفا صارما سيف ماضي ثم يعمدوا الى محمد فيضربوه ضربه رجل واحد يضربوه يتزلعوا السيوف ديالهم وتجي بنو هاشم ما تقدرش تحاربنا ونعطيهم الديه معلش فيقتلوه ويستريحوا منهم فيتفرق دمه في قبائل اش معنى ما تفرق دمه ماشي الدم اللي يفرقوه معناه ذلك الدية يفرقوها ما بين القبيلة كل واحد يعطي حقه فلا يستطيع بنو عبد مناف يعني عشيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن يحاربوا قومهم ما قدرش يحاربوا الناس كلهم فيرضون بالدية فنعطيهم إياها هذا على استقر الأمر ديالهم بإشارة من الشيطان لأن قالوا حضر معهم الشيطان على صفة رجل قالوا نحبسوه قال لي هم راه الخبر ديالي يخرج وقت حبسوه راه يخرج قالوا له نخرجوه من البلاد قال لهم ماشي الراي هذا يخرجوا البلاد يمشي يتقوى ويرجع عليكم قال لهم انا عندي الراي كون هو قال غادي تقتلوه ديروا شاب يعني جمعوا القبائل كلها وتقتلوه خلصوا الديار ديال نصرة فأعلم الله نبيه بما أراد المشركون الله تعالى أعلمه وأذن له بالهجرة وكان أبو بكر رضي الله عنه قد تجهز من قبل للهجرة لمدينة وأبو بكر هو وجد جوج ديال النكات مزيانين وحده لوحده للرسول صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلك بغى يهاجر قال له اصبر شويه راه كنترجم شي لله تعالى فإني أرجو أن يؤذن لي فتأخر أبو بكر رضي الله عنه ليصحب النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة رضي الله عنها فبينما نحن في بيت أبي بكر في الحرمة الظاهرة يعني وسط النهار الشمس سخونة ما كانش يدخل الرسول جاء عند أبي بكر في منتصف النهار إذا في رسول صلى الله عليه وسلم على الباب مقتنعا فقال معنى درزا قال أبو بكر فداء له أبي وأمي والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر لما جاء أبو بكر الوقت إلا واحد الأمر خطير فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأبي بكر أخرج من عندك قال أبو بكر خرج للناس اللي عندك من بيتك بس تعرها طاهر بعد عائشة فقال إنما هم أهلك بأبي وأمي يلا أمرك يلي كينانا فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لي في الخروج قال له الله تعالى أدلي بس نشوف على ابن المدينة فقال أمكن الصحبة يا رسول الله؟ قال نعم. فقال يا رسول الله خذ إحدى راحلتين هاتين. قالوا له عبد الجيش قال النجاس خذ إحدى وأنا نركب إحدى. فقال رضا أسلم في الثمن نخلص هذا الوقت. فجير شيخ طريقة بابات وقال له سميته إما قد عجب شو تجلس عند الظرفية على الظرفية تجلس له شو عدم تنظر هذه الظرفية الأفلام فأول يهزا قال النبي الثمن خلص هذا. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فأقاما في غار جبل ثور ثلاث ليالي. شو يدخلوا واحد الغار جبل ثور من سوفيا ثلاث ليالي. يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر يجي يبات عندهم ويخبرهم في مكان ويجي بكري وتخلط مع قريش يشوف الناس يقولوا حريصا يمشي عندهم. وكان علما شابا ذكيا واعيا فينطلق في اخر الليل لم تتا فيصبح من قريش يتخلط مع الدرية يتخلط مع الكبر فلا يسمع بخبر حول النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه الا وعاه حفظ الشيء حتى ياتي به اليهما. لما انتهى خلاص البحث شويه ثلاث ايام عيال حين يختلط الظلام فجعلت قريش تطلب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا اللي جابيه ياخذ 100 نجا اللي جابيه هي العرب هذا جدكم يعني حظكم يعني هذا حظكم وعزكم الذي تنتظرون. فهب المسلمون للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم السلاح تعظيما واجلالا لرسول الله. علاش خرجوا بالسلاح زعما احنا ندافعوا عليك ونقاتلوا عليك؟ احنا خرجنا بالسلاح ندافعوا عليك ونقاتلوا عليك وإجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإذانا باستعدادهم للجهاد نهزوا السلاح جاري دفعوا ونجاهدوا في سبيل الله واتباع دونه رضي الله عنهم. فتلقوه بظاهر الحرة والحرة واحد في السرس ويطيه الحجارة السود تسمى الحرة المدينة فيها جوز الحرات الشرقية والغربية. تعادل بهم ذات اليمين ونزل في بني عمرو بن عوف في قباء بين قباء والمدينة 5 كيلومتر دابا مزين دابا متصلين لبني وحده ولا دابا مدينة وحده. وقام فيهم أيام بضع ليالي وأسس المسجد القباء اللي هو مسجد الشيخ سعد القوى وده هو أول مسجد مبني في الإسلام هو مسجد قباء ماشي ديال المدينة. ثم ارتحل إلى المدينة والناس معه وآخرون يتلقونه يتعرض شيء معاه شيء في الطرقات. فقال أبو بكر رضي الله عنه خرج الناس حين قدمنا المدينة في الطرق وعلى البيوت شيء يتلقى من البيوت شيء في الطريق شيء في الحريق والغلمان والخدم يقولون الله أكبر جاء رسول الله، الله أكبر جاء محمد. علينا ما تصحاش لأن ثانية الوداع ماشي فيما كاينة، ثانية الوداع كاينة في طريق الشام فين تيود عن النبي صلى الله عليه وسلم الغزاة، وهذا اللي كيبغيو يستدلوا بها هاد الناس المخرفين اللي تيعجبهم الغناء والمزامير. يقول لك راه تعرضوا للنبي بالمزامير ولكن ذاك الساعة مازال ما كاين لا حلال ولا حرام، وخا كاع تعرضوا ليه بكثر من ذاك الشيء مازال ما كاين لا حلال ولا حرام. لذلك الشارح العثيمين حفظه الله ما تعرضش ليها. إذا والهجرة وشكون هن خصنا نعرفوا الآن الهجرة شكون هي؟ والهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، هذا هي الهجرة. الهجرة في اللغة مأخوذة من الهجر وهو الترك، يعني تركت هذه البلاد معناها هجر، ترك كلاما لفلان معناها هجره. وأما في الصيفة هي كما قال الشيخ الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، هذه الهجرة. وبلد الشرك هو الذي تقام فيه شعائر الكفر ولا تقام شعائر الإسلام كالأذان والصلاة، والصلاة جماعة والأعياد والجمعة على وجه عام من شامل، ماشي واحد شوية حلا وربا واحد جمع هيها واحد جمع قالت تاخر الإسلام في أوروبا، الله لا ثم مغفلين تاخر الإسلام في أوروبا. هما لما عمين هرب الشيوعية قالوا في لندن، سمعت أبوذني كانت الشيوعية هي العدو الأول، الآن انهارت الشيوعية الإسلام هو العدو الأول، ولذلك الآن خايفين من الإسلام أوروبا اتحدت. ماشي تبقى حتى يجي الإسلام تقول عاونيني وتقول لا اتحدوا من بابا، هم يتحدون ونحن تفرقوا. إنما قلنا على وجه عام شامل ليخرج ما تقام به هذه الشعائر على وجه محصور كبيلة الكفار. قالك الإسلام في أوروبا جماعات الدنيا وهي وهي وراجل تيدي بلا ما نقولوا راجل ما تيملكش لا بنتو ولا مرتو ولا دار ولا تو شي حاجة، ما تطرش ولدك، ما تطرش ولدك، ما تخاصم الامرأة، ما تا شي حاجة، بنتك بغات تخرج تخرج، بغات تدخل تدخل إلا درتي معاها الحبس ولا ترحل، والله ينعربوها بلاد هذي. قالك الإسلام في أوروبا غسير ليه كبلاد الكفار التي فيها أقلية مسلمة فإنها لا تكون بلاد الإسلام، ماشي بلاد الإسلام هذه بما تقيمه الأقلية المسلمة فيها من شعائر الإسلام. أما بلاد الإسلام فهي البلاد التي تقام فيها هذه الشعائر على وجه عام شامل، يعني في كل بلاد. والهجرة شوفوا الحكم ديال الهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. وفين الشيخ جينا من برا المدينة أو الشرك عمر الدنيا والأبرحة والمصائب، خرجنا من المدينة لبرا أو المصيبة حلا، تمشي لشي بلاد أخرى قالت هذه الحدود ما تنساش، تبغي تطير ما كاين فين تطير، الأمر لله الواحد القهار. إلى بلد الإسلام فهي واجبة على كل مؤمن لا يستطيع إظهار دينه، لما يستطعش يظهر دين دياله في المكان اللي فيه خصو يرحل. حتى الآن ولو كنت في شي قرية كلهم مشركون ومبتدعون تشوف شي قرية أخرى من تلك شوية أحسن من هذيك. صاحب الناس ما مزيانين شاي تهاجرهم تشوف شي ناس مزيانين تبدلهم كما كان بدلوا البلاد بدلوا الاشخاص اللي كانت تمشاو معاهم. كما كان مثل الناس اللي كان سمعوا معهم الوعظ والإرشاد إلى ما عجبناش ولا لقينا الخرافات نتحولوا نشوف شي واحد اللي عنده شي صح ولا شي حاجة مزيانة ولا سميتو. ماشي غير نديرو بحال الإنسان تيحطب في الليل غير اللي بقى يديرو في الموزيك ديالو هل حنش هل عقرب هل عواد لا ماشي هكا. وقلت لكم مرارا المؤمن الموحد السلفي يكون بحال الأحلام ما ينزل على الزهور قال الله قال رسول الله ما يكونش بحال الدبانة الدبانة تنزل على الدبرة ديال اللي بغلو تنزل على طرد الجبل وتنزل على فيه ما لقات شي وسخ تنزل عليه وهذا شحال واحد يقول أنا تنجلس مع هذا نجلس مع هذا. إذا أنت مود بدر لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ما عمرك تصلت شي حاجة. لما يستطع سيد هرتين ديالو قصير حل إذا كان لا يستطع إظهاره لا إلا بالهجرة وما لا يتم الواجب الذي فهو واجب. إذن المسلمين اللي في أوروبا قصهم يرجعوا لبلدتهم لك شراء حرام سكنة ما كاين شيء ما تقول ما أرغب شيء يسد عليه وكاين الإنسان اللي تسكن الشارع فسكنة ديك المرأة ما يدش فيه حتى السجارة منعوا عليه ما يدوش حتى السيارة. غير تقول المرأة ما بغيت في الشارع يعطيوها المنطقة يعطيوها سميتو يقول الراجل سير بالك. عندهم الحرية وذوك الحرية أخرى ما شفتيها شيء. أنا سابقي الحرية إلا بغات مرتي تمشي فيه ما بغات تمشي تمشي. بنته والدري تسمع فيه لا ترشطيه يديك الحبس. ما تربي ولدك ما تربي بنتك ما تهدرش مع مرتك ما تشي لها حاجه خير كيف وشحال المريض حيقول له نصرى مرته وشحال المغاربه حيقول له نصرى عيالته خلصت بشنطة منين شافوا نصرى المسلمين تيشكروا معاهم وتيديروا ذاك المصيف اللي كيديروا كرهوا لهم الاسلام. اما كون كنا مسلمين حقيقه يقتديوا بنا يدخلوا في الاسلام وهي بقية إلى أن تقوم الساعة. الهجرة بقية إلى أن تقوم الساعة. يبدل قوله تعالى إن الذين توفوه الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا أن تكون أرض الله واسعة فتهاجروا فيها هذه أرض الله. أما الأرض ديال الناس قسموها باق أما لو خلوها أرض الله فهي واسعة لكن دا قسموها الجبال يقول لك حارس الغفران انا ممنوع فرقون داك الشيء وداري ليه الجيل وداري ليه ما كاين فين تمشي تمشي الغابة ممنوع تسكن فيها لو تفرقوها مواليها المدينة ما كاين فين تسكن ايوا لا حول ولا قوة الا بالله. فتهاجروا فيها فأولئك ما وهم جهنم اللي كان في بلاد الكفر وبلاد الشرك وبلاد البدع والقاطين يمشي وما مشى شيء راه سيعرف نفسه الخطر وساءت مصيره إلا المستضعفين ما عدا مساكين النساء والولدان والشيوخ العاجز المسكين لا طاقة لهم هؤلاء يعذرون والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيل ما عرفوا الطريق ما قديش يمشي فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. في هذه الآية دليل على أن هؤلاء الذين لم يهاجروا مع قدرتهم على الهجرة لما هجروا شيء وقادرين يهجروا أن الملائكة تتوفاهم وتوفخهم وتقول لهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها من سيد يصدر الملائكة الروح ديالهم. أما العاجزون عن الهجرة من المستضعفين فقد عفى الله عنهم لعجزهم عن الهجرة لا يسلك المنسان لوسعها وكذلك هجران المعاصي والذنوب وهجران أصحاب السوء والمناكر. قوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون قال البغوي رحمه الله: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا، ناداهم الله باسم الإيمان باقي المؤمنين، والدليل على الهجرة من السنة قوله: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. إلا ماشيين إلا ولا مازال ولا ما نعرف، لقينا الشمس طلعت من هذا الجهة صافي، كل واحد يبقى في موضعه، لكفر يبقى، لمبتدع يبقى، لمسلم يبقى، صافي ما بقى التوبة خلاص، وما عرفنا فينا نقص. الظاهر أن الشيخ رحمه الله تعالى نقل هذا عن البغوي بمعناه، هذا إن كان نقله من التفسير ليس المذكور في تفسير البغوي لهذه الآية بهذا اللفظ، قلنا مغربها، وذلك حين انتهى العمل الصالح المقبول. قال الله تعالى: يوم ياتي بعض آيات ربك من أطلع الشمس لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبله أو كسبت في إيمانها خيرا. والمراد لبعض الآيات هنا طلوع الشمس من مغربها، وهذا المسلمون تيمنوا به وتيصدقوه، يعني 200%. فثم نذكر هنا حكم السفر إلى بلاد الكفر. والشيخ العثيمين حفظه الله، كذلك الشيخ الألباني، كذلك بن باز، كذلك يعني قال لكم كان الحرية ثم الحرية المخلطة، كانت تبصير ثم الفواكه، ولكن ها الصحة ها الروسة ديال الحمار ها ما نعرفش ذاك الشيء، واش هذه فواكه، هذه اسم الحرية، حرية الدوك ما تكتشف فيها اسم الحرية، راه واحد من جيت ورق خلص الدولة بنتو وانتحر ثم بلجيكا لا هولندا. أنا قلت السفر إلى بلاد الكفار لا يجوز إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات. ما يمكن علم بس مع الشبهات ما تمشيش. حنا كنجيبو دري مازال يعني في سن المراهقة عاد تقرا في لندن. فين تقرا في لندن؟ فين؟ ولندن البرلمان ديالهم زوجو داز عندهم باش يزوج الرجل للرجل، يعني بالقوانين بكل شيء. يا صرف ولدي كيقرا في لندن، لما عندي العلم ويمشي لذاك الشبهات وذاك المصايب مش هفعل. الشرط الثاني ان يكون عنده دين يمنعه من الشهوات. يكون عندك واحد دين واحد خوف الله، يعني تكفى عن الشهوات، لان الشهوات مكفحه في الشوارع ثم في كل بلاد ما كان. الشرط الثالث ان يكون محتاجا الى ذلك. هذا سيتكلم على فرد واحد ماشي الدوله كل ثم، معناه تدي ولادك تدي دين المسلمين اعطيتيهم النصارى واللي النصارى والسلام على المرسلين. دابا الشباب دابا الى وصل زعما الى خدعوا شي واحد وصلوا لهولندا ولا فرنسا راه حج زعما وصلوا واحد الدرجه كبيره غير نقطع اسبانيا راه وهري. ما قنعوش بداك الشيء اللي عطاهم الله، ومازال بعده والحمد لله على كل حال، واخا نقصت بيا شويه ولكن الحمد لله احسن من اوروبا. اوروبا راهي فحيه علمانيه فعلوا ما تشاء في اي مكان، ولا يزاحمك ولا ينهك ولا شيء ابدا. فان لم تتم هذه الشروط فانه لا يجوز السفر الى بلاد الكفار لما في ذلك من الفتنه، اما الفتنه او خوف من الفتنه، وفيه اضاعه المال. مال المسلمين يمشي يضيعوا، ولكن هاي تقول يمشي يجيب المال، يجيب المال من الحرام ويمشي العرض ديالك يمشي الشرف ديالك، اش من المال هذا؟ ما صالحش. قول انا ما كنبيعوش، حنا كنجيبوه. اضاعه المال لان الانسان ينفق اموالا كثيره في هذه الاسفار. وقليل للجامع ارتكب المعاصي. أما إذا دعت الحاجة إلى ذلك لعلاج، ماشي تسكت، لعلاج لم يكن في بلاد المسلمين أو تلقي علم لا يوجد في بلده، مثل الطيران ومثل مثلا شي علوم اللي ما عندنا شيء، ولكن ما نبعثوا إلا اللي عندهم الدين الصحيح والعلم باش يدفع على راسه، وكان عنده علم ودين على ما وصلنا فهذا لا بأس به. قالت مشاه قالك زوج سلامية وسلمها، أنا أسلمها هو مصر هي سلمها خلها في الإسلام. شحال من نصرانية زوجات مغربية تصوم وهو ما يصوم، هي قلدات المسلمين تصوم وهي ما تصوم. على خاطر ما نزل لا هذا في ما في شيء من الحرج يقول لك هزح واش كل المغرب. لا تي فيهم تضيع أولاد مسلم الكفار تحسب عليهم يقضيهم يوم القيامة. لا اللي بدهم يتحسب. لا ولا هذا قلت لك اللي نقاد حتى يهودي راه فرحان. واحد يمكن نسيان زوجة واحد يهودي بدها الملكة. طيب. أتى حاجة إلى ذلك لعجة وتلقي علم لا يوجد في بلده وكان عنده علم ودين على ما وصلنا فهذا لبس به. وأما السفر للسياحة في بلاد الكفار. قالت ماشي ونشوفوا. سويسرا وشوفوا. لا ما شتيت حليب زيدا ما شتيت شيء هنا. ورش بالديان تقرروا لقاء ما عطيه شيء. في نجا مثل معاد فإن معزا قالت كان دير عام عام الأخر مشي لسويسرا ايش مع ذاك الرزق بياله عام الأخر مشي لسويسرا وهكذا. فهذا ليس بحاجة وبإمكانه، ليس السياحة ما في حاجة لكي يذهب إلى بلاد الإسلام يحافظ أهلها على شعائر الإسلام، ولكن تمشي البلاد اللي محافظ عن الإسلام شوية بعدها باش تقتدي شوية. وبلادنا الآن والحمد لله أصبحت بلادا سياحية في بعض المناطق، فبإمكانه أن يذهب إليها ويقضي زمان إجازته فيها. وأما الإقامة في بلاد الكفار، هل إقامة هذا النقل بلا غير موقتا، أما بس كف فإن خطرها عظيم على دين المسلم وأخلاقه وسلوكه وأدبه، وقد شاهدنا وغيرنا انحراف كثير ممن أقاموا هناك فرجعوا بغير ما ذهبوا به من الدين، خلوا ذاك الشيء موجود على ذلك، رجعوا فساقا وبعضهم رجع مرتدا عن دين الإسلام وكافرا به وبسير الأديان والعياذ بالله، حتى صاروا إلى الجحود المطلق والاستهزاء بالدين وأهله السابقين منهم اللاحقين. لذلك فيصحاب الشباب الآن متعلمين كيف يستهزئوا بالعلماء، ما يشوفوا عندهم علماء أصلا على أصل أن ما عرفوش الدين ما عرفوا الفساد. ولهذا كان ينبغي بل يتعينوا التحفظ من ذلك ووضعوا الشروط التي تمنع من الهوى من الهوية في تلك المهالك. فالإقامة في بلاد الكفر لا بد فيها من شرطين أساسيين، لا بد من زوج ديال الشروط. وشوفوا الناس الآن ولبس عليهم شحال يأكل البحر كل نهار، شو قالك باش باشي أسبانيا من ثم يدوزوا في الغابات كاين والشكل كاين 17 كاين 20 في الغابات حتى يوصل. فالإقامة طيب الشرط الأول أمر أمين المقيم على أمن المقيم على دينه بحيث يكون عنده من العلم والإيمان وقوة العزيمة ما يطمئنه على الثبات على دين على دينه. يكون ثابت على الدين ديالو ويفتخر به والحذر من الانحراف والزيغ، وان يكون مضمرا لعداوة الكافرين، ويكون عنده عداوة الكافرين في قلبه وبغضهم، مبتعدا عن موالاتهم، ما توليهم شيء وما تحبهم شيء ومحبتهم، فإن موالاتهم ومحبتهم مما ينافي الإيمان بالله تعالى. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمن من عنده فيصبح على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب قوما فهو منهم، وأن المرأة مع من أحب. واحد الإنسان لقيت عنده تصور ديال فرق ديال الكرة، قلت له ما هذا؟ هذا يقول في فرق كتحبهم؟ قال لي. قلت له هذا أعداء الرسول ولا يعني تيحبوا الرسول؟ قال لي أعداء الرسول. ولاش علقتهم أنت هنا إذا أنت كتحب أعداء الرسول؟ هذا هو الشباب دابا عامر بالكرويين والثروات. الله من عفا لما يكون خطرا على المسلم، خطأ عظيم، لأن محبتهم تستلزم موافقتهم. إلا كتحبوا توقوا شتي عندو كتحبوا حط القرعة في الخمر محمد خذ محمد اثنين سميت على كل حال وتستحي وتحشم وكذا وتذق واحد الكاس اليوم وغدا سميتو شوي تدفعهم فيه وافقتهم واتباعهم أو على الأقل عدم الإنكار عليهم. ما تقدرش تذكر، ما تقدرش تعلم الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب قوما فهو منهم. الشرط الثاني أن يتمكن من هذا إظهار دينه بحيث يقوم بشعائر الإسلام بدون ممانع، فلا يمنع من إقامة الصلاة والجمعة والجماعات إن كان معه من يصلي جماعة ومن يقيم الجمعة، ولا يمنع من الزكاة والصيام والحج وغيرها من شعائر الدين، فإن كان لا يتمكن من ذلك لم تجز الإقامة لوجود الهجرة، لم تجز الهجرة. لذلك لم تجز الإقامة لوجوب الهجرة حينئذ. قال في المغني: دابا الناس اللي هما مسلمين ثم المغرب داروا الجزائر وتونس وداروا الجنسيات، يعني كيف تمشى القوانين بالكفار؟ الى ما في القدره التاركه تحل وتفعل البنت، والبنات يتعلموا الموسيقى في المعاهد، ولكن حتى هنا لا كاين. يعني المصايب، يعني القانون ديال المشركين تيشملهم، ما عندك الحق باش تقول انا بغيت نكون مسلم ولا شي حاجه، صلي معي. لكن ما تدخلنا في السياسه ديالنا ولا شي حاجه، ما كاينش. قال في المغني صفحه 457 مجلد الثامن في الكلام على اقسام الناس في الهجره: احدهما من تجب عليه وهو من يقدر عليها، هذا واش بعدي، ولا يمكنه يظهر دينه، لما سجل يظهر الدين دياله، ولا تمكنه من اقامه واجبات دينه مع المقام بين الكفار، فهذا تجب عليه الهجرة لقوله تعالى: إن الذين توفوا الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، نقرنا قبيلة، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا أن تكون أرض الله وسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وهذا وعيد شديد يدل على الوجوب، ولأن القيام بواجب دينه واجب، بس تقوم بالدين ديالك واجب عليك، وانتبه من نوع منه يختصر حل على من خطر عليه. والهجرة من ضرورة الواجب وتتمته، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا تقولوا تقشر ديال التوبة، الإنسان بلي بشي معصية ما يمكنش يتوب منها إلا ما خرج من هذا البلاد. كان صور كثيرة يعني خصو يخرج من هذا البلاد باش يفرق ديك المعصية، إلا ما رحل من هنا ما يفرق شيء، إذا واجب عليه رحل من هنا. وبعد تمام هذين الشرطين الأساسيين ينقسم الإقامة في دار الكفر إلى أقسام. القسم الأول أن يقيم للدعوة إلى الإسلام، هاي مش يدعي الإسلام والترغيب فيه، فهذا نوع من الجهاد فهي فرض كفاية على من قدر عليها. ولكن نمشي العالم اللي علم الإسلام الصحيح، ماشي ونمشي والناس جهلاء، بشرط أن تتحقق دعوته وأن لا يوجد من يمنع منها أو من الاستجابة إليها. أما إذا بدأت يضرب في الحيط ما كان يستجب ولا تشعر هذا ما كان عليه، لأن الدعوة إلى الإسلام من واجبة الدين وهي طريقة المرسلين، وقد أمرنا بفاصلنا بالتبليغ عنه في كل زمن ومكان، فقال ابلغوا عني ولو آية. وهنا بيشتغل له بعض الجهال يقول بلغوا عني ولو آية، ولكن كيشوف الربيع تنسى الحفرة، بلغ عني الآباش في التراث، وما تيشوف شيء من كذب علي فليرج النار، من كذب على المتعمدا فكتبوا مقعده من النار، ما يشوف شيء الدعوة بالعلم والبصيرة. كل ديرنا الطف وناس قال لهم والإخوان والقارعة من القارعة والقارعة من القارعة، وبكوا بكوا الناس قالوا أفضل درس هو هذا، إيوا بكي وراه أفضل درس اليمين واحد. قيمة لدراسة أحوال الكافرين جسوس السطر واحد، ولكن يكون ثبت يجيب لنا أحوال الكافرين، أحوال الكافرين التعرف على ما هم عليه من فساد العقيدة وبطلان التعبدي والحلال الأخلاق وفضوية السلوك، ليحذر الناس من يقترب بهم باش يقول لهم ما اشتمش تمش شيء عندك ست ولاد كلف الماء ولا شي حاجة. هذا ما ماشي غير الشرف اللي تيمشيو للسياحة الفرنسية، يمشيو حتى لبنات الصيف، شو العيالات حتى هما ويجيو. ويبين للمعجبين، يبين الناس كيف تعجبوا باوروبا تيقولوا الناس مزيانين وعندهم حقوق الانسان، عندهم حقوق الانسان فنكسبوها. واش حنا المسلمين نحتاجوا الى جيف يعني النصارى واليهود يورينا حقوق الاسلام؟ الاسلام حقوق الانسان، راه في الاسلام كل الحقوق، ما نحتاج اللي يزيد علينا شيء، لان ما عندهمش هما الاسلام ودار حقوق الانسان. اما اللي عنده الاسلام ما يحتاج. واجبنا بهم حقيقة عليه، وهذه الإقامة نوع من الجهاد أيضا لما ترتب عليها من تحذير من الكفر وأهله المتضمن للترغيب في الإسلام وهديه، ولكن بشروط سابقة. صفت له عندي الدين وما دين عنده، ماشي صفت له على الشاف ما يعمز المراهق ما مزموش ما والو، يلا سير لندن وتجيب لنا أخبار. الكفر دليل على صلاح الإسلام كما قيل وبضدها تتبين الأشياء. نشوف الكفر كيف داير عاد الحمد لله نقول له الحمد لله.